إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في سلم الوصول، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. ذكر هذين البيتين لإثبات صفة الغنى لله تبارك وتعالى، ولإثبات أن الله غني بذاته لا يفتقر لواحد من خلقه. ومن أسماء الله الغني اسم الله الغني، وفي هذا يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فهذه الآية فيها أن الله عز وجل من أسمائه الغني، بل فيها أن الله عز وجل غني حميد، أي محمود على غناه تبارك وتعالى، كمل في غناه، لا يحتاج لأحد حتى يوصف بالغنى سبحانه وتعالى. بل جعل الله عز وجل في هذه الآية جميع الناس فقراء إليه، فالوصف الملازم للناس أنهم فقراء، وإن كانوا أغنياء فهم أغنياء بما يمدهم الله عز وجل به من أرزاق. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله كما ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين، ذكر أن شيخ الإسلام أرسل له هذا البيت وهو يصف حاله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، يعني هذا من لوازم ذات المخلوق أنه فقير، كما الغنى أبدا وصف له، والضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالعبد دائما فقير إلى الله عز وجل، محتاج إليه، وأما الله تعالى فهو الغني أزلا وأبدا، وهذا من لوازم ربوبيته، لأنه الرب، ولا يكون ربا للعالمين إلا إذا كان متصفا بالغنى، وإلا إذا كان الغنى وصفا ذاتيا له. ولذا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وأصل الجملة: والله الغني الحميد. الله مبتدأ، والغني خبر، والحميد خبر ثان. طيب، ما موقع هو هذه التي جاءت في هذه الآية: والله هو الغني الحميد؟ هذه تعرب ضمير فصل لا محل له من الإعراب. طيب، ما فائدة الإتيان بضمير الفصل؟ التوكيد والحصر والقصر. فالله عز وجل وحده دون من سواه هو الذي استغرق صفات الغنى أو صفة الغنى كمل غناه تبارك وتعالى من غير وجه نقص. فالألف واللام في اسمه الغني إنما هي لاستغراق الصفات، استغراق الصفات، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. والعليم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. إذن ما نوع أل في اسم الله العليم؟ أي الذي كملت فيه صفة العلم، لا يشبه واحدا من خلقه سبحانه وتعالى. فكذلك الغنى هو الغني وحده على الحقيقة سبحانه وتعالى، المحمود على هذا الغنى. ولذا بين ما هو من لوازم غناه، وأنه لا حاجة له في خلقه سبحانه وتعالى. قال: إن يشأ يذهبكم، يعني جميعا، لا يحتاج لواحد منكم، ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لأنه هو الغني الحميد الذي لا يعجزه شيء. المخلوق قد يكون غنيا، غنيا بماله، بسلطانه، بحاشيته، بجيشه، قد يستطيع أن يتخلص من بعض رجاله، لكنه يحتاج لرجل بعينه يكون معه. وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء. قال: إن يشأ يذهبكم، يعني أجمعين، ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالله عز وجل غني. إذن الغنى صفة ذات أم صفة فعل لله تبارك وتعالى؟ صفة ذات، لا تنفك عن ذات الله أزلا ولا أبدا. طيب، هل الله عز وجل يغني غيره؟ نعم، يغني غيره تبارك وتعالى، كما قال في سورة النجم: وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى معناها معروف، يعني أغنى غيره من الخلق، وأقنى يعني ملك. القنية هو ما تملكه، فهو الذي أغنى غيره وملك غيره. فما معك كذلك من ملك فإنما هو ملك نسبي، لأن الله عز وجل هو الذي ملكك إياه على الحقيقة. ولذا يقول الله عز وجل كما في الصحيح يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ وكما ذكر الله عز وجل في سورة غافر: لله الواحد القهار. فالغنى وصف ذات الله تبارك وتعالى، والإغناء صفة فعل لله تبارك وتعالى، يغني من يشاء من عباده. إذن هذه الآية فيها إثبات اسم الله الغني. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الحديث الإلهي الذي هو أشرف حديث لأهل الشام، والذي يقول ربنا تبارك وتعالى فيه وهو يبين مدى غناه عن الخلق، يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع، والذي يطعمكم هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولذا قال: فاستطعموني مطلقة، ما قال فاستطعموني إلى قدر معين، اطلبوا حاجتكم إلى قدر معين لا تزيدوا فوق ذلك. وهذا قد يقع من المخلوق، يقول لك أن تطلب إلى قدر كذا من المال، أو إلى قدر كذا من جاه أو سلطان أو أرض أو غير ذلك. وأما الله عز وجل فكما أنه خلق الخلق أجمعين، فقد تكفل بطعامهم وشرابهم وأرزاقهم. ولذا قال: فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. مهما كانت كسوتكم لا يعجز الله عز وجل شيء من ذلك. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن إغناء الله عز وجل ورزق الله عز وجل لعبد ليس رزقا حسيا فقط، وإنما كذلك من آثار غناء وإغنائه لعبده أنه يمن عليه بالهداية إذا طلب العبد الهداية من ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وعند أحمد وعييكم وفصيحكم وصغيركم وكبيركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني منذ أن خلق الله الخلق من الجن والإنس والملائكة وغير ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو أن كل هؤلاء قاموا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل واحد أو كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أنك تدبرت هذه الجملة لوقفت على صفة غنى الله تبارك وتعالى، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة. هذا في بعض الروايات: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا علمت صفة غنى الله تبارك وتعالى إذن لا تطلب الغنى إلا من الغني الحميد، لا تطلب الغنى لا من ولي ولا من ملك ولا من رسول ولا من مقبور، لا تقل مدد يا بدوي، مدد يا حسين، شلا يا أم هاشم، شلا يا بدوي، هذا من الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار، وهذا يجري على ألسنة العامة، وقد يكون بعضهم جاهلا بما يقول إليه هذا القول، وقد يحسن دعاة الضلال هذا القول ويقولون هو من المجاز أو ما لا يقصد حقيقته، وكل هذا من الباطل. مدد يعني تطلب المدد من الميت فيما لا يقدر عليه إلا الله، مات انقطع عمله، لو كان ينفع أحدا لنفع نفسه قبل أن ينفع غيره، فإذا سألته دون الله فقد وقع الأبعد في الشرك الأكبر عياذا بالله. هذا ليس غنيا وإنما هو فقير، الفقر وصف ذاتي له، فكيف تترك الغني الحميد سبحانه وتعالى وتطلب ذلك من المخلوق؟ فالغني من أسماء الله تبارك وتعالى وهو وصف ذات له كما قلنا. قال: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلم موسى عبده تكليما، إذن هذا البيت في إثبات صفة الكلام لله وأن الله عز وجل يتكلم، والكلام صفة كمال للباري تبارك وتعالى، لأن الصفات على أنواع ثلاثة: عندنا صفات كمال وصفات جمال وصفات جلال. صفات الكمال يعني لا تنفك عن ذات الإله أبدا، ولا يتصور الرب الإله الحق بدونها، أي أنها إن نفيت عن هذا الإله فإنه يكون موصوفا بأضدادها من صفات النقص كالسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والحياة والعلم وغير ذلك من الصفات. وهذا يبين لنا سر اقتصار الأشعرية على هذه الصفات السبعة، ويسمونها بصفات المعاني أو الصفات العقلية، لأن العقل دل عليها أن الرب الإله لابد أن يكون موصوفا بها، لأنه لو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. فما ضد الكلام؟ الخرس، واضح؟ لا يتكلم، أبكم. وما ضد الرؤية أو البصر؟ العمى. وما ضد السمع؟ الصمم. وما ضد القدرة؟ العجز، واضح؟ ولذا وصف الله عز وجل بهذه الصفات. فصفة الكلام من صفات كمال ربنا تبارك وتعالى. ولذا لما نعى موسى عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين اتخذوا العجلة يعبدونهم من دون الله، بيّن الله عز وجل صفة هذا العجل، أنه لا يرجع إليهم قولا، نعم، يعني لا يتكلم. هل هناك إله لا يتكلم؟ لما حاجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه في أصنامه التي يعبدها، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فليس هناك إله لا يسمع ولا يبصر. فهذه الصفات تسمى بصفات الكمال. وعندنا صفات الجمال، وهي ما تظهر آثارها الحميدة على المخلوق من الرأفة والرحمة والإحسان وغير ذلك. وعندنا صفات الجلال، وهي التي تورث العبد خشية الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، كالانتقام والغضب والقهر وغير ذلك من الصفات. إذن صفة الكمال من صفات كمال ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة ذات، وهي صفة فعل كذلك، لأن الله عز وجل يتكلم بما شاء وقت ما شاء كيفما يشاء، يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف. ودل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. من الفاعل ها هنا؟ من المتكلم؟ الله سبحانه وتعالى كلم الله، وموسى هو المكلم. ولذا كان من فضائل موسى عليه الصلاة والسلام أنه كليم الله، يعني كلمه الله تبارك وتعالى دون واسطة، سمع كلام ربنا تبارك وتعالى، سمع صوته وعرف حروف هذه الكلمات التي تكلم بها ربنا تبارك وتعالى. ولذا يقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، هذا كلام من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى الذي سمعه موسى. طيب لما سمع موسى عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ماذا صنع؟ قال: فلما تجلى ربه للجبل. ما معنى تجلى؟ يعني ظهر، تجلى أي ظهر. وقد جاء في بعض طرق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ظهر للجبل قيد أنملة، كشف الحجاب عن وجهه قيد أنملة سبحانه وتعالى. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى، الكلام من من؟ من الله عز وجل، ما زال الكلام مستمرا بين الله ونبيه موسى عليه الصلاة والسلام. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فصار كليم الله عز وجل، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وعندنا كذلك هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله لما قال: كلم موسى عبده تكليما. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وما إعراب تكليما؟ المفعول المطلق. ما نوع المفعول المطلق ها هنا؟ ها مؤكد لعامله، مؤكد لعامله. هذا هو النوع الأول. يعني انتهينا منذ قليل من هذا الدرس. طيب ما فائدة الإتيان بالمفعول المطلق المؤكد لعاملها هنا؟ ينفي المجاز، ينفي المجاز، لأنه لولا هذه الكلمة لكان هناك مجال لأهل البدع الذين ينفون كلام الله عز وجل الحقيقي لأن يقولوا كلم الله موسى، يعني أرسل الله عز وجل جبريل ليكلم موسى، فكان الكلام حقيقة من جبريل لا من الله تبارك وتعالى، كما تقول كلم الأمير جيشه، وقد يكون الأمير لم يكلم جيشه يعني كلاما كفاحا، وإنما أرسل رسالة لجيشه. فلما قال الله عز وجل كلم الله موسى تكليما، هذا نص في أن الله عز وجل قد وقع منه الكلام، وأن موسى عليه الصلاة والسلام قد سمع هذا الكلام. ولذا لما جاء عمرو بن عبيد رأس الاعتزال في زمانه، لما جاء إلى أبي عمرو بن العلاء وطلب منه تحريف الكلم عن مواضعه، يعني كأنه قال ألا أجد عندك قراءة، وكان إماما في القراءات، قال ألا أجد عندك، كأنه قال ألا أجد عندك قراءة، بجعل المتكلم هو موسى والمكلم هو الله، فتكون الآية وكلم الله موسى. وشوف هؤلاء يعني كانوا أهل بدع وكان عندهم علم بالعربية، هو يعلم أن موسى اسم مقصور يعني لن تظهر الحركة على آخره، فلو قلنا وكلم الله موسى تكليما يصير الله تبارك وتعالى هو المكلم وموسى هو المتكلم. فقال له هب أنني فعلت ذلك، يعني حرفت الكلمة عن مواضعه. ماذا تصنع في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا تصنع؟ فبهت الذي ابتدع. فالله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا، ولذا لما ذكر الله عز وجل كلامي في كتابه ما ذكر لفظة الكلام فقط، وإنما ذكر كذلك كثيرا مما يقرب من معنى الكلام أو يدل عليه، مما يدل على أن الكلام وقع حقيقة من الله بصوت وحرف. يعني قال الله عز وجل كلم الله موسى تكليما، إذن اللفظة التي جاءت هنا لفظة الكلام، الكلام، والكلام لا يكون إلا بصوت وحرف، وهذا فيه رد على الأشعرية الذين يقولون بالكلام النفسي. وقال الله عز وجل كذلك وإذ نادى ربك موسى، والمناداة إنما تكون بصوت عال، واضح. وقال وقربناه نجيا، والمناداة تكون بصوت منخفض. قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فالكلام وقع لموسى وغيره من الأنبياء. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون، قال، والقول كذلك حرف وصوت، إلى غير ذلك من هذه المفردات التي تدل على أن الله عز وجل تكلم ويتكلم وسيتكلم ربنا تبارك وتعالى. أولا لأن الكلام صفة كمال وضده صفة نقص، هذا أولا. وثانيا لأن المخلوق يتكلم والكلام صفة كمال بالنسبة للمخلوق، فمن باب أولى أن يتصف بها الخالق، وهذا من قياس الأولى، هذا من قياس الأولى. وثالثا لأن الله عز وجل قد بين ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بنفسه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه. فلو كان الله عز وجل لا يتكلم لقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يتكلم. ولذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بصوت وحرف، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما موقف أهل البدع من صفة الكلام؟ ينفون كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يتكلم على الحقيقة، أن الله عز وجل لا يتكلم على الحقيقة. ونفي صفة الكلام هذه عقيدة قديمة، عقيدة الجهم بن صفوان، عقيدة المعتزلة، هذه العقيدة التي بسببها كانت فتنة خلق القرآن، لأن المعتزلة قالوا إن القرآن ليس كلام الله الذي وصفته، وإنما هو مخلوق. طيب لماذا ذهبوا إلى نفي الكلام؟ يعني هذه الفرق إما أن تكون اعتقدت أولا ثم أرادت أن تستدل على هذا الاعتقاد الفاسد، يعني ظنوا أن هذا الاعتقاد الفاسد هو الاعتقاد الصحيح وتمسكوا به، كما نجده من بعض المبتدع الآن الذين ينافحون عن هذه العقائد التي كلها تعطيل. لا نقول إن هؤلاء أعداء الإسلام أو مجسوسون على الإسلام، لا، وإنما نقول هؤلاء اعتقدوا وظنوا لتعظيمهم غيرهم من رؤسائهم أن هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة، واضح؟ فهؤلاء اعتقدوا أولا ثم استدلوا. ومن هذه الفرق من أفرادها من كان مدسوسا على الإسلام لإفساده وتغييره حتى يبدل الإسلام ويحرفه، وهذا وقع خاصة بعد انتشار رقعة الدولة الإسلامية ودخول الإسلام في أرض المجوس ودخول الأعاجم في الإسلام، مع ما كان عندهم من عقائد باطلة ما زال يوجد بعضها في قلوبهم لم يتخلصوا منها، فأرادوا أن يقربوا بين هذه العقائد وما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع هؤلاء على نفي صفة الكلام، نفي صفة الكلام لله تبارك وتعالى. طيب لماذا أرادوا نفي الكلام عن الله عز وجل؟ لأن نفي الكلام يعني نفي جميع صفات الباري من النفس واليدين والوجه والسمع والبصر. أعيد هذه الجملة مرة أخرى، نفي الكلام يعني نفي صفات الباري الأخرى. النفس يعني الذات، النفس يعني تعلم ما في نفسي، يعني ما في ذاتي، نفس الباري يعني ذات الباري. الصحيح أن النفس ليست صفة زائدة على الذات، فإذا أطلقت النفس في القرآن فالمراد بها ذات الباري سبحانه وتعالى. فنفي صفة الكلام يعني نفي النفس واليدين والوجه والسمع والبصر. لماذا؟ لأن الكلام لا يثبت إلا لذي نفس ووجه ويد وسمع وبصر. الجماد لا يتكلم، الجماد لا يتكلم، واضح؟ النبات لا يتكلم. إذا نفيت الكلام هذا يعني ماذا؟ أن تنفي غيره من الصفات، أن تنفي اليدين والوجه والسمع والبصر. فالكلام لا يثبت إلا لصاحب هذه الصفات، ولا يثبت كلام المتكلم إلا لمن اجتمعت فيه هذه الصفات. هكذا قال أئمتنا وعلماؤنا. إذن لهذا نفوا الكلام عن الباري تبارك وتعالى، حتى ينتقلوا من نفي الكلام إلى نفي غيره من الصفات. هذا أولا. كما نفوا رؤية الله عز وجل في الآخرة. لماذا نفوا رؤية الله عز وجل في الآخرة؟ لأن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات غيره من الصفات. الرؤية تستلزم وجود مرئي، والمرئي هذا له صفات، فهذا يعني أنك تثبت إلها في جهة العلو، أشرف جهة، وأن هذا الإله له صفات يرى بها من عين وسمع وبصر وغير ذلك. فنفوا رؤية الله عز وجل في الآخرة، كذلك نفوا الكلام لأن نفي الكلام يستلزم نفي هذه الصفات، هذا أولا. والأمر الآخر أن كل هذه الفرق تجعل عمدتها ماذا؟ العقل، يجعلون العقل مقدما على السمع الذي هو النقل. طيب بما كان السمع، يعني كيف وصل إلينا السمع؟ القرآن كيف وصل إلينا؟ تكلم الله عز وجل به: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن. واضح؟ طيب السمع هذا غص في حلوق المبتدع، يعني أغيض شيء لهم أن تستدل على عقيدة خاصة في هذا الباب، باب الصفات، بآية أو حديث، مشكلة بالنسبة لهم، ولذا يجعلون هذه الآيات من المشكلات المتشابهات، الأمور المشكلة التي تشكل وتشتبه وتحتاج في ردها إلى محكم. محكم عندهم هو تعطيل المحض. فنعم تعطيل، تعطيل الباري عن صفاته بزعم التنزيه، أنهم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوق. فنفي الكلام، لماذا ينفون كلام الله تبارك وتعالى؟ لأن هذا يلزم منه إبطال الشريعة كلها، لأن الله إذا لم يكن متكلما بطل الوحي، لأن الوحي كلام، الوحي كلام. موسى جبريل عليه الصلاة عليه السلام سمع الوحي، قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل سمع الوحي من الله ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله تكلم وجبريل سمع هذا الكلام. طيب إذا قلنا إن الله لا يتكلم، هذا فيه إبطال للرسالة والوحي. طيب يلزم من ذلك رفع الأمر والنهي، بطل الشرع، بطل الشرع، وذهبت الملة عن أن تكون سمعية. إذن الدين لا يكون مرده إلى السمع، لا يكون مرده إلى السمع، ولا يكون مرده إلى الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون مرده إلى ماذا؟ إلى العقول وما تشتهيه النفوس. ألم تسمع هذا القائل؟ يعني ديننا ليس مبناه على الدليل، إن أردت الدليل فابحث عنه عند غيرنا، لكن عندنا التجربة والذوق والرؤية، المنامات، هذا يردد كثيرا الآن، يردد. هذا ما أرادوا، إبطال السمع والرجوع إلى المعقولات، المعقولات الفاسدة. ولذا قال الجهم بن صفوان، قال: رأس المحنة نفي الكلام. رأس المحنة نفي الكلام. ولذا اشتد المعتزلة على أهل السنة في هذه المسألة، لأن نفي الكلام يعني نفي غير الكلام من الصفات. إذا نفي الكلام فيه إبطال الشرع وفيه إبطال القدر. طب كيف فيه إبطال القدر؟ في جائزة. ابن القيم رحمه الله قال: نفي الكلام يستلزم إبطال الشرع والقدر. القدر عرفنا كيف يبطل الشرع، إنما فيش سمع ولا وحي، خلاص. طيب كيف يكون نفي القدر وإبطال القدر؟ ها لا، أن الله عز وجل خلق الخلق بقوله كن، خلق الخلق الخلق هذا آخر مراتب القدر، خلق الخلق بقوله كن. فإذا لم يكن الله عز وجل متكلما وكانت كن نفسها مخلوقة، بطل القدر. ولذا كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة، وألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم التسعينية. شيخ الإسلام له كتاب اسمه إيه؟ التسعينية، في ثلاث مجلدات أو ثلاثة مجلدات، أبطل العقائد المنحرفة في صفة الكلام من 90 وجها. عشان كده اسم الكتاب الإيه؟ التسعينية. فالله عز وجل يتكلم وقلنا كلامه صفة ذات له تبارك وتعالى، كما أنه صفة فعل. صفة فعل ما معنى صفة الفعل؟ أي أن مردها إلى مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، يتكلم كيف يشاء وقت ما يشاء بما يشاء ويريده سبحانه وتعالى، ليس كلاما قديما كما تقول الأشعرية بالكلام النفسي، الكلام النفسي القديم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ربنا تبارك وتعالى لما ذكر هذه الآية عن موسى، أول الأنبياء من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، عندنا بعد ذلك لا يلزم أن نذكر جميع الأنبياء والمرسلين، عندنا إبراهيم، عندنا إسحاق، من نسل إسحاق موسى عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إذن موسى مسبوق بغيره من الأنبياء والمرسلين. طيب، هل كلم الله عز وجل من سبق موسى من الأنبياء والمرسلين؟ نعم، قال اهبطا منها جميعا، القول لآدم وزوجه. طيب، لما قال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام، قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى كلم الله عز وجل موسى؟ لما جاء عند جبل الطور، ولا كان كلاما قديما يساوي كلام الله عز وجل لآدم في وقته؟ لا، كان هذا الكلام لما خلق الله عز وجل موسى وصيره رسولا نبيا وجاء عند جبل الطور وقع الكلام. وهذا يبين لنا أن كلام الله عز وجل هو صفة فعل لله، يتكلم وقتما يشاء سبحانه وتعالى. طيب، هل يتكلم الله عز وجل الآن؟ نعم، ربنا يتكلم سبحانه وتعالى الآن ويقضي من أمور خلقه ما يشاء. مش عندنا تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يقضي بين الخلائق ويصرف أمورهم بكلامه سبحانه وتعالى. هل سيتكلم ربنا تبارك وتعالى في الآخرة؟ نعم، سيتكلم في الآخرة. يعني لما يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود بلا موت، إذا ذبح الموت، يا أهل النار خلود بلا موت، هل هذا الكلام وقع قديما أم أنه سيقع يوم القيامة؟ سيقع يوم القيامة. من الذي؟ نعم، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه. أحسن، جزاك الله خيرا، هذه السين تدل على أن الكلام سيقع في المستقبل يوم القيامة. فالله عز وجل يتكلم وقتما يشاء سبحانه وتعالى. صفة كلام الرب تبارك وتعالى تفارق صفة كلام المخلوق. من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تقف على صفة كلام الله فاقرأ القرآن، اقرأ القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. طيب، لماذا؟ لأنه كلام الله. ألم يكن في العرب شعراء؟ ألم تكن لهم نوادي يجتمعون فيها؟ ألم تكن لهم سوق تنشأ هذه السوق من أجل الأشعار؟ أما قرأتم عن معلقاتهم، عن شعرائهم ومدى بلاغتهم؟ لكن لو استطاع هؤلاء أن يجتمعوا وأن ينشئوا، يعني بلغة العصر، مؤتمرا لأن يخرجوا صورة واحدة تشبه كلام الله تبارك وتعالى لفعلوا، لكنهم عجزوا لأنهم يعلمون مدى فصاحة هذا الكلام. فالله عز وجل يتكلم بكلام لا يستطيع الخلق أن يتكلموا به. ولذا من لطيف استدلال بعض علمائنا أنه قال: لولا رحمة الله عز وجل بنا لما استطعنا أن نفهم كلام ربنا تبارك وتعالى وأن نقف على معانيه. لكن الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فلولا تيسير الله عز وجل لنا لعجزنا عن فهم كلام الله تبارك وتعالى. طيب، الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. طيب، وكم عدد هؤلاء الذين سيكلمون يوم القيامة؟ لا يعلم عددهم إلا الله. كيف سيكلمهم أجمعين؟ كما يرزقهم أجمعين سبحانه وتعالى، كما يرزقهم في آن واحد، يستطيع أن يكلمهم في آن واحد بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكلم كل واحد بلغته ربنا تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: مه، يعني ما بك؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله تعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف، وأن الكلام من صفاته تبارك وتعالى التي لا تنفك عن ذاته. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. الكلام في مسألة كلام الرب تبارك وتعالى طويل ويحتاج إلى تفصيل، وفي مسألة خلق القرآن لنقف على هذه المذاهب المتهافتة، ولنقف على مدى ما أحدثوه في الإسلام من بدعة عظيمة في قولهم بالكلام النفسي، أو قولهم بأن الله عز وجل يخلق كلاما ليس هو صفة له. فنكمل هذا المبحث إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.